رجل يريد ان اكلم عبد الملك بن مروان، قال اسكت يا رجل، بص على ثيابه كده رجاه اي كلام، كيف ده يكلم امير المؤمنين؟ امير المؤمنين راكب الفرس. فامير المؤمنين لاحظ ارتفاع الصوت، ما لهذا الرجل؟ قال هذا رجل يريد ان يكلمه، وسعوا له تعال. نعم. قال يا امير المؤمنين ان نملة استوقفت سليمان فكلمته فكلمها، وما انا عند الله باحقر من النملة، وما انت عند الله باعظم من سليمان. فنزل عبد الملك بن مروان من فوق الفرس وسار مع الرجل يسمع شكايته. كانوا يحكوا زمان من القرون الاولى عن ملك في الصين اصيب بالصمم، فكان يخرج يوم للشعب للناس للرعية يقول لهم اللي عنده مظلمة يلبس ثوبا احمر، يبدو الاحمر عند الصينيين من زمان له قانون يعني، المهم يعني البس ايه ثوب احمر، يعرف الملك ان ايه انه مظلوم. سبحان الله العظيم، تعالى ويشوف ايه ال سبحان الله. وكان عمر يقول اي وال ظلم من عنده فليأتي المظلوم ليقتص مني. يروح له القبطي في الحج بعد ما نزل من المزدلفة وراح على الكعبة، قالوا الولد هذا الشاب المصري عايز يشتكي لك يا امير المؤمنين. خير؟ قال والله سابقت ابن والي مصر عمرو بن العاص فسبقته فعلاني بدرته، وقال اتسبقني وانا ابن الاكرمين؟ خلاص، قال له اجلس ضيفوه لغايه ما نشوف حل. ارسل كبير اليوران بتاع المراسم بتاع التشريفات محمد بن ابي مسلمه، يا محمد خذ الرساله دي لعمر، لا يخاطب ابن عمر، خاطب الوالي ابوه لانه كبير، من عبد الله امير المؤمنين عمر بن الخطاب الى العاص بن العاص. وعمر بن العاص مسكين ماله الولد اللي غلط، ولا تزر وزره وزره اخرى. المهم، اذا وصلتك رسالتي فاحمل ولدك على قطب اشرس، يعني هاته من مصر من الفسطاط من مصر القديمه لغايه المدينه على جمل من غير سرج. تعرف الجمل ايه؟ مريح ولا مش مريح؟ ركبت الجمل قبل كده؟ هاته وبعدين على قطب اشرس، يعني على بتاع بردع تعبانه. المهم يعني، فلما جاء اين القبطي؟ قالوا يا امام تعالى. قال من ضربك؟ قال له هذا. قال له اضربه بنفس الضرب، خلاص اقتص. وبعدين قال له اجلها على صلعة عمرو، على دماغ عمرو ودي. قال الرجل القبطي شاف العدل، قال لا انا هتعذب اظالم. قال يا امير المؤمنين ضربت من ضربني، خلاص اللي ضربني ايه انت يعني ربنا يرضى عنك مكنتني منه خلاص. قال ما ضربك هذا الا بسلطان هذا يا عمرو، متى استعبدتم الناس وقد ولدتهم امهاتهم احرارا. هكذا تقوم الدول، مش القضاء مكتوب وراه كده العدل اساس الملك، صح ولا مش صح؟ بس مكتوبه، فلنولينك قبلة ترضاها.